أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون.

يا ليل دي سبحان

Thank you. Thank you.

سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وفيق الذين اتقوا Thank you. وضيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وضيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وعده the

كل شيء رحمته

رفيع الدرجات يوم من دون لا يخفى يوم تجد